ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أعتى الناس على الله ثلاثة: من قتل في حرم الله، أو قتل غير قاتل. والثلاثة: الأول من قتل في حرم الله. الحرم حرمان، مكة والمدينة، ولكل واحد حدود، وهذه الحدود معلومة معروفة. في العصر الحديث وضعت لها لافتات خرسانية، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. وعاير هو الجبل الذي خلف وادي العقيق، ومنه انت بتخش على الميقات. وثور جبل مقارب لجبل أحد على طريق المطار الآن، وكذلك من الجهات الأخرى معلمة. فمن قتل داخل الحرم، وهنا لم من اتهم شخصا أنه قتل، والمتهم في هذه الحالة سيكون ولي دم، وسيكون قول قاتله ليس على ظاهره. يعني من قتل شخصا مكان، من قتل المظلوم، يعني شخص قتل قاتل، لأنه قد لا يعرفون القاتل وقد لا يدركون القاتل، فيقتلون أي شخص مكان المقتول. هذه ثارات الجاهلية، وهذه قد وضعها النبي عليه الصلاة والسلام في حياته وفي خطبة الوداع. قال: الجاهلية كلها موضوعة تحت قدمي هاتين. فهذه الأنواع الثلاثة: القتل داخل الحرم، وأن يقتل غير القاتل، وقد يكون ذلك إما عن سبيقة ولا ينظر إليهم. فقال: من زنى بحليلة جاره. فالزنا حرام مطلقا لا شك في ذلك، لكن أن يزني بجارته هذا أسوأ وأغلب وأشد. وكما قال الهشيم الطزاني والإمام الكذاب والملك الكذاب والعائلة المستكبر، فالذنوب المحرمة قد تزداد حرمة وبشاعة لأمور تقترن بها إما من مكان أو زمان أو مقام أو حالة. نعم. أثابكم الله. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن دية الخطأ وشبه العمد ما كان بالسوط والعصا مئة من الإبل. في واو. ألا إن دية الخطأ وشبه العمد. في واو. في واو، نعم. ما أظنها واو. جزاك الله. ما أظنها موجودة. ألا إن ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مئة من الإبل، منها أربعون في بطون أولادها في بطونها أولادها، أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان. حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ورد ضمنا محتواه أو معناه فيما سبق، وهو يعني في موضوع قتل، ويسمى شبه العمد. وهذا الحديث هو عمدة المالكية رحمه الله ومن وافقهم في من جعل القسمة ثلاثية. بعض العلماء عندهم يا خطأ يا عمد، والمشهور عند مالك ومن وافقه أنه ثلاثة، ويؤيدهم هذا الحديث الحسن، وهو أن هناك خطأ محض لم يكن فيه للقاتل قصد، لا للضرب ولا للقتل، يعني أو لا للفعل ولا للقتل، يعني ولا هو قصد الفعل ولا قصد القتل، كالذي يركب في سيارة أنت تريد أن تحسن إليه فيسقط، أو أنت تقبض فرملة أو تلاقيك حاجة هو يسقط، أنت لا قصدت هذا الفعل ولا قصدت موته، هذا محض خطأ. وهناك العمد العدوان الذي يقصد فيه القاتل، يقصد الفعل ويقصد القتل. وهناك شبه العمد الذي يقصد فيه الفعل دون القتل، ولذلك هو مرتب فعلا بين المرتبتين، وسمي شبه العمد وهو خطأ. وجاء في وصفه ما كان بالصوت والعصا، بمعنى فيه فعل مقصود، لكن هذا الفعل ليس مما يقتل عادة، لكن حصل به موت، فصار هذا شبه عمد من هذه الناحية، وديته 100 من الإبل، لكن مغلظة من وجهين. الوجه الأول أن 40% من الخلفات ففي بطونها أولادها، هذا تغليظ. والوجه الثاني ليس فيها تخميس، تكون كاملة. ومعنى هذا سبق معنا، ولكن خصه المصنف بحديث أفاده أو أفاد معناه بصراحة أكثر. أيضا هذا تقدم معنى هذه الحديث، حديث ابن عباس أشار بأصبعين الصغير ثم الخنصر والإبهام، وقال هذان سواء، أي لا فرق في الدية بين أصبع وأصبع، فلا يقال أن الإبهام يعبر بسبعة أو بستة، وإنما كلها متساوية. فحديث ابن عباس رضي الله عنهما أفاد تساويها في الدية مهما اختلفت، وكذلك الحديث نفسه حديث يعني ليست واحدة أكثر من واحدة في الدية، ديتهما وابن حبان ديت أصابع اليدين والرجلين سواء 10 من الإبل. وهذه ورواية ابن حبان أفادت أمرين، الأمر الأول أن التساوي ليس بين أصابعها وبين أصابع الرجل أصبع، أي ليست العشرة للعشرة، وإنما كل أصبع دية 10 من الإبل. نعم. ابن شعيب عن أبيه عن جده رفعه قال: من تطبب ولم يكن بالطب معروفا. وفيه روايات: من تطبب ولم يعرف منه طب فأصاب نفسا فما دونها. الإرسال الأقوى أي هذا أرجح من كونه موصول، لكن صححه أهل العلم الشيخ الألباني وقبله ابن القيم عليهم رحمة الله، واحتج به ابن القيم كثيرا، فغير مقصود، فهو ليس بآثم ولكنه ضامن، لأن الخطأ مضمون أيا كان. هذه حالة. الحالة الثانية نفس النوع هذا من الأطباء الحاذق الماهر الذي يحصل منه ضرر بغير خطأ، لكن في النهاية هو قام بكل ما عرف حسب المهنة، لا يعرف منه طب، بمعنى لم يشهد له بالطب، لم تكن عنده شهادات، ولا تكفي الشهادات فقط، لابد يكون حاذق وعرف بالممارسة، أنه لا يكفي العلم النظري فقط. إذا كان هو عنده قصور في هذا الباب ومارس الطب وإن لم يغلط وحصل منه ضرر فهو آثم ضامن، وإن حصل منه ضرر فهو فمن باب أولى الخطأ. وما دونها لو أن يقطع شيئا عضوا أو يذهب منفعة السمع البصر الذاكرة إلى غير ذلك فهو ضامن. أثابكم الله. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في المواضع خمس، خمس من الإبل. رواه أحمد والأربعة وزاد أحمد، وكلهن عشر، عشر من الإبل. وصحاب ابن خزيمة وابن الجارود. هذا أيضا مرة، كل هذا تقدم. المواضع جمع موضحة، وسبق معنا أنها الجراحة التي تكشف العظم. نعم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين. رواه أحمد والأربعة. ولفظ أبي داود: دية المعاهد نصف دية. وللنسائي: عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها. وصحاب ابن خزيمة. طيب، هذا تكلم عن دية غير المسلمين، ولهذا قال: وقد يلغز بها الناس في المسابقات، فيقول القائل: عقل الكتابي نصف عقل المسلم، ويظن هو العقل نعم الفهم. والعقل هنا الدية، وأهل الذمة هم أهل العهد، وهم من أهل الكتاب، من اليهود والنصارى الذين يعيشون في ذمة الدولة الإسلامية وفي عهدها. وفي هذا الزمان الذي ليس فيه إحكام شرعية قائمة، خاصة في باب السلطان والإمارة، في حقهم هو المواطنة التي سببها أنهم من أهل البلد، ولدوا فيها وعاشوا فيها، وإن كانوا لا يدفعون الدية. أنقص عنها. هذا ظاهر النص، وهذا ما يقوله عامة أو أكثر الفقهاء. لكن هنا يقول: إلا حتى يبلغ الثلث من ديتها. يعني بعض الناس يقول لك ليس، لا يمكن أن تكون مثل حتى فيما زاد على ديتها الأصلية. وعلى هذا المثال الذي ضربناه الآن سيعترض عليه، يقول لك لا، كذا ما يصلح. يعني مثلا دية الأصبع عشرة عند الرجل، عشرة عند المرأة، أصبعين عشرين، هي عشرين برضو، ما لم يتجاوز ثلث دية الرجل، لأنه هي دية الكاملة أصلا خمسين، مثلا خمسين من الإبل، فدية الأطراف بتكون متماثلة ما لم تكون كثيرة تتجاوز الخمسين، لأنه لو أطلقت القاعدة ممكن دية أطراف تكون أغلى منها هي. يعني هي دية خمسين، ثم دية طرف أو طرفين أو طرف واحد يكون مئة من الإبل، يقول لك هذا لا يستقيم مع ظاهر القواعد. ولذلك قال: عقلها مثل عقل الرجل، يعني ديات متساوية في الأطراف وفي الأنفس، قلنا إجماعا هي على النصف، حتى يبلغ الثلث من ديتهما. إلى ذلك، إلى الثلث هم مع بعض، فإذا زاد بعد كده حتكون نصف الرجل، ثم بعد ذلك نصف الرجل، حتى لا يكون هذا يعود على بعض الأصول بالمعارضة. أيوه، باقي من نعم بعده. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد، ولا يقتل صاحبه، وذلك أن ينزو الشيطان فتكون دماء بين الناس في غير ضغينة ولا حمل سلاح. أخرجه الدار قطني وضعفه. طيب، هو الأثر ضعيف أو الحديث، لكن معناه سبق، يعني عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد، اللي هو مر معنا قبل قليل في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن ديته شبه العمد، ديته مغلظة من وجهين. فهذا يفيد ذات المعنى، وبالتالي المعنى سليم. قال ولا يقتل، لا يقتل صاحبه، أي ليس فيه قصاص، وهو وإن كان شبه عمد وفيه دية مغلظة لكن ليس فيه قصاص، لا يبلغ حد القصاص والقتل. ثم ذكر بقية الأثر شرحا لهذا الحال أو هذه الحالة التي هي شبه عمد، وذلك أن ينزو الشيطان فيكون دما بين الناس في غير ضغينة ولا حمل سلاح. يعني لو أن الناس كانت متحاربة وحملت السلاح في وجه بعض وكل يريد أن يقتل صاحبه، ده بيكون قتل عمد، لكن تحصل مناوشات كده بكيد الشيطان، فواحد يريد أن يضرب الآخر ولا يريد أن يقتله فيموت، هذا هو الذي يكون قتل العمد، قتل شبه العمد، والذي فيه دية مغلظة وليس فيه قصاص. وهو مثل ما سبقت الإشارة إليه بالصوت والعصا، هذا مثل ذاك. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قتل رجل رجلا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته 12,000. رواه الأربعة، ورجح النسائي وابو حاتم إرساله. نعم، هو مرسل، وكذلك فيه آثار موقوفة، وبعضها ذكر عن عمر رضي الله تعالى عنه، وذكر عنه أنه قال قد غلت الإبل، فبدل 100 بعير 12,000 دينارا، مش كده؟ نعم، 12,000 درهما أو دينارا، دينارا، نعم دينارا من الذهب. ويبدو أن هذا مما يتغير بتغير الزمان، إلى أن إحنا قبل شوية لما حسبنا الذهب مع الإبل لقينا أغلى لو الكبير، وهذا من الأداب النبوية، وهي من الأخلاق الإسلامية أن الناس إذا كانوا أكثر من واحد وأتوا في مقام يريدان التكلم أن يقدم الأكبر، ثم الأصغر بعد ذلك ممكن أن يكمل إذا كان هناك نقص أو إذا طلب منه أن يتكلم. ثم تكلم، فتكلم حويصة، ثم تكلم محيصة بعد ذلك. يعني أول حاجة بدأ بالكبير بناء على توجيهات النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك تكلم محيصة لأنه هو الشاهد للواقعة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا تكلموا بينوا، قالوا عندنا معانا عبد الله بن سهل وفقدناه عند اليهود وجدناه ميت، دي القضية. فقال إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يأذنوا بحرب، كتب لهم في ذلك كتابا. إذن أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يكتب لهم كتاب ويقال لهم إما أن تأتوا بدية هذا المقتول وإما أن نحاربكم، لأن هذا نوع من خيانة العهد الذي بيننا وبينكم. فكتبوا ردا على الكتاب، كتاب النبي عليه الصلاة والسلام، إنا والله ما قتلناه، فأنكروا وأقسموا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن بن سهل أخو عبد الله القتيل، أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ وفي روايات في الصحيحين أتحلفون 50 يمينا على واحد منهم فندفعه إليكم برمته، يعني تشوفوا الاتهام الأقوى لمين وتحلفوا عليه 50 يمين، سواء حلف واحد 50 مرة أو تقاسم 50 يمين قوم منهم حتى بلغت 50 فيقام عليه الحد ويقتل. وهذا النوع من الأدلة لا يكون إلا في الدماء، لا يقبل في أي باب آخر، بل في النفس ولا يقبل حتى في الأطراف. ولا بد أن يكون معه ما يعرف باللوث عند الفقهاء، أي لا بد أن تكون في قرينة زائد اليمين اللي هي 50. يعني ما ممكن فقط واحد جالس كذا يموت له إنسان يمشي يقول يا أخي قتلوا ناس فلان وأنا أحلف عليهم، لا يقبل هذا. لكن اللوث أن يوجد القتيل في أرض قوم بينك وبينهم وبينه عداوة، يعني قريتين بيناتهم عداوة، فيوجد واحد من القرية ألف مقتول على أسوار القرية باء، يعني غالبا هيكون قتلوهم، خاصة إذا عليه آثار قتل وليست هي مثلا لدغة ولا صاعقة ولا، أو أن يوجد يتشحط في دمه وفيه رمق فيقول قتلني فلان. فمثل هذا يسمى لوث، يحلف معه 50 يمينا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لهم تحلفون 50 يمينا على أحد اليهود فندفعه لكم برمته، يعني تقيمون عليه القصاص أو نقيم لكم عليه القصاص. قالوا لا، كيف نحلف في رواية كيف نحلف على أمر لم نشهده؟ قال إذن يحلف لكم يهود 50 يمينا، وفي رواية تستبرئكم يهود 50 يمينا، اليهود يحلف 50 يمينا أننا ما قتلنا ولا شيء لكم عليهم. فقالوا ليسوا مسلمين أو قوم كفار، كيف نقبل أيمانهم كما في رواية أخرى؟ فما دام لا بيقدر يحلفوا ولا بيتحملوا ولا بيقبلوا يمين اليهود، وداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده، أي دفع ديته من بيت مال المسلمين، فبعث إليهم 100 ناقة أيدية لعبد الله بن سهل، قال سهل فلقد ركضتني منها ناقة حمراء. متفق عليه، يعني هذا تأكيد لاستلام لهذه الإبل، حتى أن واحدة من هذه الإبل وهي إبل حمراء، وهذه الناقة بالذات ركلته مرة ركلة، مما يؤكد هذا الأمر. يقول وعن رجل من الأنصار رضي الله تعالى عنه، وذكرت أن إبهام الصحابي لا يؤثر في الإسناد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية، يعني أصلا كانت معروفة عندهم، وقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ناس من الأنصار في قتيل ادعوه على اليهود، رواه مسلم. اللي هي نفس قصة محيصة وحويصة، وقضى بها بمعنى قبلها، لكن الذي حال دون التنفيذ هو وضعهم هم، وقال تحلفون، قالوا ما نقدر. إذن لو في قوله تحلفون 50 يمينا وعلى رجل من يهود ندفعه لكم برمته، معناه قضى بها. فالقسامة هي واحدة من أدلة الإثبات عند الفقهاء، ولكنها خاصة بالقصاص فقط، أو الدية، دية القصاص بدل القصاص، ويكون مع لوث، فهي نوع من الأدلة غريب شوية، من جهة أنه 50 يمين عن الأيمان العادة واحدة، ومن جهة أنه لا يكون إلا في هذا الأمر، يوفي القتيل المجهول المتهم به قوم مع قرين أو لوث. فالمصنف رحمه الله أراد أن يورد هذه المسألة بعد الديات، لأن الديات فيها هي طبعا نوع من العقوبات تعتبر، وهذا نوع من العقوبة، وكان الأجدر في نظري أن يجعل هذا بعد الحدود لأنه نوع من الحد، لكن ربما هو اعتبره تبع القصاص، فأيضا كان ممكن أن يقدم على الديات، لكن المهم هو ها هنا أورده وهذا المقصود منه، والله أعلم. نعم. أثابكم الله. قال رحمه الله: باب قتال أهل البغي. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حمل علينا السلاح فليس منا. متفق عليه. طيب، قتال أهل البغي أيضا المصنف سيفرد بابا للجهاد، والجهاد قتال، فلم يجعل معه قتال أهل البغي باعتبار أن قتال أهل البغي تابع للعقوبات، لأنه بين المسلمين وليس بين مسلمين وكفار، وأصله في كتاب الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فأت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. والبغاة أو أهل البغي هم جماعة ذات شوكة حملوا السلاح في وجه سلطان له بيعة، اللي هو خروج على سلطان شرعي مستخدمين القوة والسلاح، والسلاح بحسبه، قد يكون سلاح من العصي أو من السيوف أو من الأسلحة النارية الخفيفة والثقيلة حسب حال الناس، وقد يكون من غير سلاح كما يعرف بالتصعيد الثوري اللي هي الانتفاضات والثورات التي تستخدم العنف والتي تهدف إلى إسقاط الحاكم. النقطة الأخيرة دي طبعا فيها لبس كثير جدا، ومن الصعب الحكم فيها على ضوء الأوضاع الموجودة في البلاد الإسلامية. العالم الغربي أو الديمقراطي أو العلماني عنده نمط من المعارضة أو المطالبة تستخدم المسيرات والاحتجاجات، لكن مع أن العالم الغربي هو الذي أسس لهذه المسيرات وقننه، لكن المتابع للغرب وأمريكا، أنا لا أذكر أني رأيت انتفاضة لإسقاط الحكم في الغرب، لكن مسيرات احتجاجية احتجوا على غلاء، احتجوا على قوانين، يحتجوا على تصرف معين، يطالب بأجور، يطالب بأشياء، وليس في بالي مسقاط حاكم ولا سائل لهذا. لكن لما استوردت للمسلمين بلاد المسلمين استخدمت لإسقاط الحكام، وبالتالي سواء شعر هؤلاء الثوار خاصة ابتداء مما عرف بالربيع العربي، سواء هم شعروا أو لم يشعروا وهم مستخدمين، سواء كانوا مسلمين أو علمانيين غير مسلمين، و واستخدام من قبل الغرب الذي يريد إعادة صياغة تركيب الحكم في البلاد الإسلامية ويريد إثارة الفتن والاضطرابات فيها. وإلا لو أراد لأدخل المسيرات والاحتياجات بذات الفقه والنمط الذي عندهم وليس فيه مطالبة بإسقاط حكام أصلاً، وإنما هي مطالبات واحتياجات لأشياء معلومة. فهذا إذا نظرت إليه نظرة فقهية مجردة هو في ظل حكم إسلامي سيعتبر من البغي، وللحاكم أن يقاتلهم ولو بالسلاح بناء على أنهم بغاة. لكن ما الذي سيشكل على تنزيل مثل هذا الحكم؟ بقول لك المسلمين أصلا الحاكم الموجود ده أصلا ما حاكم بايعنا، وإنما هذا متسلط أو متغلب أو مغتصب للسلطة كما يقول بعضهم. وها هنا لن تجد مع أحد حجة يستند إليها. يعني الذي يقول لك أنا جاز لي أن أسقط هذا النظام لأنه النظام غير شرعي وجاء بالانقلابات، وإنما يسقطه عن طريق الانقلابات نفسها، فبذات المنطق ستكون أنت أيضا غير شرعي بهذه الصورة، ومن ثم لا يكون هناك لا حاكم شرعي ولا خروج بغي يعني. فالأمور مضطربة. لكن على العموم دون تنزيل على واقع معين، البغاة في الفقه الإسلامي هم الذين يخرجون على سلطان قائم وله بيعة أو استتبت له الأمور والبلاد مستقرة في عهده وهو مسلم غير كافر ولا يحارب الإسلام. هذا كله بعد كده أي نوع من معارضته بالقوة يعتبر من البغي، على أنه درجات بعد ذلك. ولهذا الخوارج الذين قاتلوا علي رضي الله عنه والمسلمين كانوا من البغاة. فالشاهد أن المصنف عقد هذا الباب وأورد حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حمل علينا السلاح فليس منا. طيب علينا أي معشر المسلمين، والمسلمون لا يكونون يعني بغير إمام، ولو كان عنده ظلم وما شابه ذلك لكنه مسلم يحكم بالإسلام، فمن خرج عليه بالسلاح ففيه هذا الوعيد التبرئ منه، وهذا دليل على حرمة هذا الخروج على السلطان المسلم الذي يأخذ بزمام الأمور ويحكم بلاد المسلمين. فليس منا هذا من ألفاظ الوعيد، وتفيد حرمة العمل، لأن أي عمل جاء فيه حد أو تبري أو نفي إيمان أو وعيد بالغضب أو النار فهو من المحرمات ومن الكبائر. نعم. أثابكم الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة ومات فميتته ميتة جاهلية، أخرجه مسلم. نعم. من خرج عن الطاعة، حديث أبو هريرة، أي طاعة الأمير والخليفة والحاكم المسلم، وخرج عن طاعته أي في المعروف، ونزع يده من سلطته وسعى لمعارضته وإسقاطه. وليس المقصود كل طاعة، لأن لا طاعة إلا في معروف، ولو أن الحاكم أمر الناس بالمنكر فعصوا أمره لما طالهم هذا الحديث، بل عليهم أن يعصوا أمره، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الله تبارك وتعالى. لكن المقصود هنا من خرج عن طاعة الإمام، أي خرج عن إمرته وحكمه وسلطته، وأصبح من البغاة الذين يحاربون الإمام ويريدون إسقاطه، وفارق الجماعة. والجماعة هنا جماعة المسلمين، وهي المجتمع على إمام. لذلك أنا قلت لك الأمور فيها تعقيدات، لأنه بيقول لك وين الجماعة والناس لم تجتمع على أحد. هذه تفاصيل تحتاج إلى مناقشة من زوايا متعددة. لكن هنا فارق الجماعة يعني الجماعة التي معها الإمام. فالمسلمون الذين لهم حاكم مسلم اسمهم الجماعة، فمن فارقهم وخرج عليهم خرج عن الجماعة. قد يكون صالحا ولكنه في النهاية خرج عن الجماعة، وهي التي معها الحاكم والإمام. ومات فميتته ميتة جاهلية، أي من عارض السلطان الشرعي وخرج عليه ومات، نزع يده من طاعته وخلع بيعته عن رقبته وذمته، ثم مات على ذلك، فميتته ميتة جاهلية. وهذا أيضا وعيد يدل على حرمة هذا العمل. نعم. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تقتل عمارا الفئة الباغية. رواه مسلم. طيب، هذا الحديث أراد ابن حجر فيما يبدو لي أن يبين أن الفئة الباغية لا يلزم أن تكون على ضلال من كل وجه، إنما قد تكون على خطأ في البغي أو في الخروج، لكن قد تكون مستقيمة في أحوالها، وأن البغي ليس على حد سواء. والفئة الباغية المذكورة هنا المقصود بها عندما اختصم الناس بعد فتنة الخوارج التي انتهت بمقتل عثمان رضي الله عنه، انقسموا إلى فئتين وفريقين وطائفتين. طائفة عقدوا البيعة لأمير المؤمنين عليا رضي الله عنه، وهم عامة المسلمين وخاصة في الجزيرة، وطائفة تعصت على البيعة وطلبت تأخير البيعة حتى الاقتصاص من قتلة عثمان رضي الله عنه، هم أهل الشام. وصار المسلمون طائفتين، ووقعت بينهما أحداث في ذلك، وكان عمارا رضي الله عنه مع طائفة علي رضي الله عنه، فقتل رضي الله عنه في تلك الفتن. فبعض الناس يفهم النص على هذا الفهم، وبالتالي لو قيل بذلك لكانت الفئة الباقية هي التي ليست مع علي رضي الله عنه. ولا شك أن فئة معاوية رضي الله عنه هي ليست فئة باغية بالمعنى، ولكن هذا كان خلاف اجتهادي بينه وبين أمير المؤمنين. ولذلك الصواب إن شاء الله تعالى في تفسير الفئة الباغية أنهم الخوارج، وأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر بالخوارج وقتلهم، وقال: يخرج من ضئضه هذا قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم، إلى قوله: يخرجون من الإسلام كما يخرج السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، حيث وجدتموهم فاقتلوهم. فقاتلهم علي رضي الله عنه وكان عمارا معه، ووجدوا من ضمن قتلاهم رجل في يديه مثل البضعة دردر كما جاء في الحديث، فكبر عليه وقال الله أكبر إنا على حق، أو كما قال أن هي الفئة الباغية الظالمة، أي فئة الخوارج. وهذا هو الأقرب، لأن إطلاق البغي على معسكر الشام بعيد، لأن ما فعله معاوية رضي الله عنه ولحقه الزبير وطلحة وأم المؤمنين عائشة هذا لا يسمى بغي، وإنما هذا اختلاف اجتهادي. ولهذا هذا الخلاف الاجتهادي لما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام ما ذكر فيه البغي، قال عن الحسن وهو شاب صغير أو هو طفل صغير إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين دعواهما واحدة، ولم يقل باغية. فيبعد جدا أن يكون هذا المقصود، ولذلك الصحيح أن المقصود الخوارج، والخوارج كانوا بغاة، خرجوا على الصحابة، كفروا الصحابة، قتلوا الصحابة، ولذلك هم الذين أيضا أو هم الذين يدخلون تحت هذا الحديث فيما يبدو، والله تعالى أعلم. أيوة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدري يا ابن ام عبد كيف حكم الله في من بغي في من هذه الأمة؟ قال الله ورسوله أعلم. قال لا يجهز على جريحها، ولا يقتل أسيرها، ولا يطلب هاربها، ولا يقسم فيئها. رواه البزار والحاكم وصححه فوهم، لأن في إسناده كوثر بن حكيم وهو متروك، وصح عن علي رضي الله عنه من طرق النحو موقوفا، أخرجه ابن أبي شيبة والحاكم. نعم، هو الصحيح أنه موقوف، أنه موقوف من كلام علي رضي الله عنه، وليس مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الأحكام المضمنة فيه متفق عليها بين فقهاء الإسلام. وعلي رضي الله عنه لما هزم الخوارج ولما هزم أهل الشام طبق هذه الأحكام، واللي هي الحكم الأول لا يجهز على جريح، يعني أنت لو كنت تقاتل الكفار وضربت مقاتلا بأي آلة أو برصاص وسقط على الأرض لك أن تجهز عليه فتزهق روحه، هذا محارب. لكن من يجرح من المسلمين في قتال البغي لا يجهز عليه، يعني لا يزاد، يعني إما أن تضمد له جراحة وإما أن تتركه، لكن مجرد ما سقط لا يجوز لك أن تضربه بعد ذلك بشيء، ولا أن تكمل ما بقي من حياته، ولا أن تقتله. هذا الحكم الأول لا يجهز على جريح من البغاة بخلاف الكفار، ولا يقتل الأسير، لأن أسر الكفار فيهم خيارات، فإما منا بعد وإما فداء، لخيارين، في خيار ثالث الرق يسترقون، في خيار رابع القتل. هذا الخيار والذي قبله اللي هو استرقاق وكذلك القتل غير واردين في حق أسارى البغاة من المسلمين. فإذا أسر السلطان بسمى الإمام بسمى السلطان العادل بسمى العادل أو أهل العدل، أهل البغي عكسهم أهل العدل اللي هم الذين قاتلهم أهل البغي. فإذا أسر الحاكم من البغاة قوما لا يجوز أن يقتلهم ولا أن يسترقهم، وإنما ممكن أن يعزروا، ممكن أن يحبسوا فترة إلى أن يؤمن شرهم إلى غير ذلك. ولا يطلب الهارب، الكافر إذا هرب ممكن تطلبه وتجري خلفه وتبحث عنه، لكن المحارب الباغي من المسلمين إذا هرب يترك. وكذلك الفي ما أخذ من أموالهم لا يعتبر غنائم ولا يقسم على المسلمين، وإنما يعتبر من حقوق المسلمين، ويترك حتى تنتهي الفتنة والحرب ويعرف من صاحبه فيرد إليه. وهذه الأخلاق، أخلاق المسلمين. وكنت قدمت ورقة سميتها أخلاقيات الحرب في الإسلام، وذكرت فيها ما هي الأخلاقيات التي تتعامل بها الشريعة مع غير المسلمين ومع المسلمين إذا حوربوا كالبغاة. وهي أخلاق راقية وسامية وعادلة، لكن أكثر الناس لا يعلمون. أيوة. ثابكم الله. وعن عرفجة بن شريح رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يفرق جماعتكم فاقتلوه. أخرجه مسلم. طيب، هذا من أتاكم وأمركم جميع، أي كلمتكم مجتمعة على إمام، وهو خرج ضد هذا الإمام ويفرق بين المسلمين ويجعلهم طوائف متحاربة، فهذا يقاتل ولو يقتل، لو مات في القتل فليمت، ولو أسر بينطبق عليه ما سبق في الحديث السابق. وظاهر فاقتلوا أنه يقتل وليس يقاتل، ولكن المقصود هو المقاتلة، وفرق بين المقاتلة والقتل. المقاتلة مدافعة قد يحصل فيها قتل وقد لا يحصل، وأما القتل فيسمى القتل الصبر، إنسان أنت قادر عليه وهو محبوس بين يديك ثم تقتله، فهذا غير مقصود هنا إلا في حالات نادرة جدا، أن يرى الحاكم أن رأسا من الرؤوس فتنته عظيمة وفساده كبير وهو سبب الشر والتفرق والتمزق فيقتله تعذيرا، هذا يكون حكم قضائي. لكن الأصل أن هذا الأمر مقصود به المقاتلة والمدافعة حتى تبقى كلمة المسلمين واحدة، ولو أدى ذلك إلى قتال من إلى قتل من يقتل في المقاتلة والمدافعة. والحقيقة هذا الباب من الأبواب التي في هذا العصر صعب جدا تنزيل أحكامها لاضطراب الأمور كثير جدا في الحكم، في حكم البلاد الإسلامية، وإن لم تكن كلها فغالبها، أن الأمور مضطربة كثير وفي خلل كبير جدا في الحكم وطريقة الحكم، فلا يطبق ذلك وينزل مباشرة، لكن هذه أحكام تعرف، والتنزيل يحتاج إلى جماعة من العلماء ينظرون في النوازل والوقائع ويدرسون جوانب القضية كما يقولون، والقضية من كل جوانبها، حتى ينظروا في أمر تنزيل هذه الأحكام. نعم. أثابكم الله. كفاية ولا؟ ما بنت كيف أنت؟ الأمر لك يا شيخ. خلاص كمل قتال الجاني ده. خير إن شاء الله. أثابكم الله. قال: باب قتال الجاني وقتل المرتد. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد. رواه أبو داود والنسائي والترمذي وصححه. طيب، باب قتال الجاني وقتل المرتد. دي مسألتين: الجاني كالباغي، وهو المسمى عند الفقهاء بالصائل، إلا أن البغي يطلق على جماعة ذات شوكة تخرج على السلطان، والصائل يطلق على الواحد أو الأكثر الذين يصولون على الأفراد ويعتدون عليهم لأخذ أموالهم أو انتهاك أعراضهم أو قصد إراقة دمائهم أو إزهاق أنفسهم. وأما المرتد فهو الذي خرج عن الدين، وقد ورد في أول حديث، حديث عبد الله بن مسعود، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، ورد هناك تبعا، وعاد المصنف ذكره هنا استقلالا، سيورد فيه بعض النصوص. ففي هذا الحديث من قتل دون ماله فهو شهيد، حديث عبد الله بن عمر. معنى ذلك أنك تدافع عن مالك إذا جاء من يريد أخذه. وفي هذا الحديث في الصحيحين صريح، أنا ما أذكر أن المؤلف أورده أم لا، قال رجل يا رسول الله أرأيت من أتاني يريد أخذ مالي؟ قال لا تعطيه إياه. قال فإن قاتلني؟ قال قاتله. قال فإن قتلني؟ قال فأنت شهيد. قال فإن قتلته؟ قال هو في النار. وهو أصرح من هذا، هذا غاية ما فيه أن من قتل دون ماله فهو شهيد. وذاك أمرك أن تقاتل الجاني الصائف فقاتله. وعلى هذا فمن أتى أحدا قصده في نفسه أو أراد عرضه أو أراد ماله فله مدافعته بما تيسر وبما أمكن. والأحوال تختلف، في نوع يمكن أن تدفعه بالأخف، يعني إن كنت عندك سلاح ممكن أن تضربه في رجله، ممكن إذا ما هو سلاح ناري ممكن تصعقه أو تضربه في يدين وتكسره بحيث تدفع بالأخف. وأحيانا قد لا تتحكم، لأنك لو تأخرت سيقتلك، ولذلك ممكن أن تقتله. ففي المدافع على أي حال الشريعة أعطت المسلم حق المدافع عن المال والنفس والعرض، ولو قتل فهو شهيد في سبيل الله، وكما جاء في هذا الحديث. نعم. وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال قاتل يعلى بن أمية رجلا فعض أحدهما صاحبه فانتزع يده من فمه فنزع ثنيته، فاختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أيعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل؟ لا دية له. متفق عليه، واللفظ لمسلم. نعم. في هذه الواقعة اختصم اثنان، فأحدهما عض الآخر فنزع يده بقوة فأسقطت أسنان الذي عض. فالنبي عليه الصلاة والسلام أهدر دية الأسنان، إن كانت تكون فيها 10 من الإبل أو 20 أو 40 حسب العدد، فأهدرها لأنه وأخطأ في التصرف، ولأنه معتدي فلم يجعل لها قيمة وجعل هدرا. قال أيعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل؟ لا دية له، لأن أنت غلطان. فهو ماذا يفعل؟ هو انتزع يده حتى لا تقطع أصابعه. فهي مثل الحديث الذي أشرنا إليه سابقا، قال إن قتلته قال هو في النار، لأنك أنت تدافع عن نفسك، ولا شك أن الذي انتزع يده يريد أن يدفع عن نفسه قطع الأصابع أو أذيته، فما نتج عن مدافعته هذه كان هدرا لا قيمة له ولا ضمان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم لو أن امرأة اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاة ففقد عينه لم يكن عليك جناح. متفق عليه. وفي لفظ لأحمد والنسائي وصححه ابن حبان فلا دية له ولا قصاص. نعم، هذا في شأن الذين يتجسسون على أعراض الناس ويمرون إليهم عبر فتحات أو كاميرات أو آلات أو أي نوع من الوسائل، فلو أنك رميته بشيء فآذاه فكسر سنه أو فقع عينه فإنها هدر، لا قصاص عليك في ذلك ولا دية ولا ضمان، وهذا من جنس المدافعة، لأنه هو جاني كما ترجم المصنف ومعتدي وظالم. إلا أن الفقهاء يقولون الإنسان لا يتعجل هذه الأمور، خاصة ما لم يكن مدافعة، يعني مثلا الذي تدافعه قد لا تتحكم، لذلك ممكن أن تقتله، أنك تخشى إن لم تقتله أن يقتلك، خاصة بعض الناس أصلا يكون شرس من جاي يقتلك، واضح فيه العلامات. فده لو قلت أبدأ بالأخف حتلقى نفسك في الآخرة معنا. لكن الذي ترميه من بعيد ممكن، يعني ممكن تتحكم، ممكن تؤذيه أذية أقل، ممكن تفلق في رأسه بدل تفقع عينه، لكن المقصود هنا أنه لو نتج من ردك له ضرر فهذا الضرر هدر، لست آثما ولا عليك قصاص ولا عليك دية، لأنه هو جاني وأنت مدافع عن عرضك وعن نفسك. نعم. وعن البراء بن عازم رضي الله عنه قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن حفظ الحوائط بالنهار على أهلها، وأن حفظ الماشية بالليل على أهلها، وأن على أهل الماشية ما أصابت ماشيتهم بالليل. رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي، وصححه ابن حبان، وفي إسناده اختلاف. إسناده اختلاف وحسنه بعض أهل العلم، صححه الألباني والشيخ الألباني منهم، ومعمول به في القضاء السعودي أن هذا القضاء في الحوائط والبساتين والمزارع أن حفظ الحوائط بالنهار على أهلها، أي إذا اعتدت المواشي على الحوائط فأخذت منها شيء بالنهار لا ضمان على صاحب الماشية، لأن عليك أنت أن تحفظها، لأن الوقت نهار وقت عمل، بخلاف الليل، أن بالليل على أهل الماشية هم الذين يحفظون ماشيتهم، لأن أهل البساتين والمزارع يكون حافظينها طول النهار وبالليل يروحوا يستريحوا عند أهلهم، فإذا جاءت الماشية واعتدت عليها في هذه الحالة الضامن هو صاحب الماشية. والسودانيين عندهم فقه في من هذا النوع، عندهم حاجة بسمها سوكر، أنا ما أعرف الألغاب وتختلف من بلد إلى أخرى، لكن قد يتعسف بعضهم في استخدامه. المهم أن المقصود هنا أن الشريعة جعلت المسؤولية قسمة بين أصحاب المواشي وأصحاب البساتين. بالنهار أصحاب المواشي بيرسلوا مواشيهم ترعى وهي لا تنضبط، فإذا جاءت على بساتينك ومزارعك عليك أنت أن تصدها، ولو أتلفت لك شيئا أنت مفرط ولا ضمان لك. بالليل على أهل الماشي أن يمسكوها، وأهل البساتين يستريحوا عند أهلهم، فإذا اعتدت فأنت ضامن لما أتلفت بعد تقويمه من أهل الخبرة. نعم. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه: في رجل أسلم ثم تهود: لا أجلس حتى يقتل، قضاء الله ورسوله، فأمر به فقتل. متفق عليه. وفي رواية لأبي داود: وكان قد استتيب قبل ذلك. هذا الحديث تابع للجزء الثاني، باب قتال الجاني وقتل المرتد. يعني بعد كذا من حديث معاذ جاء الكلام في المرتد، والحديث فيه أن معاذا رضي الله تعالى عنه أرسله النبي عليه الصلاة والسلام إلى اليمن ردءا لي وعونا لأبي موسى الأشعري. فأول ما جاء قبل ما يجلس لقى واحد مربوط موثوق في الحبال، قال: ما هذا؟ قال هذا يهودي أسلم ثم ارتد. ثم قال له اجلس. قال أبو موسى لمعاذ أجلس؟ قال لا أجلس حتى يقتل، كما هنا قال لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فأمر به أو أمر به أبو موسى فقتل، متفق عليه. وهذا من أدلة قتل المرتد، وهذا فعل هذين الصحابيين وفي عهد التشريع والله يعلم ذلك. وأيضا الله يعلم رسوله والخبر يصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والصحابة هؤلاء يكلمون النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا هذا الشرع مجمع عليه أن المرتد يقتل. وفي رواية أبي داود وكان قد استتيب قبل ذلك، هذا أراد المصنف أن يقول أن المرتد يستتاب ولا يقتل مباشرة. وعندنا هنا في المادة 126 التي ألغاها عبد الباري من القانون الجنائي كانت فيها تعريف المرتد وفيها استتابة المرتد، بل توسعوا فقالوا للحاكم أن يعطي المرتد مهلة أكثر من 3 أيام إذا أراد إذا رأى أن الأمر يحتاج. يمكن القاضي من حقه يدي شهر شهرين، وممكن يجيب له ناس ويناقش ويبين له، بعد ذلك يقام فيه الحد إذا أصلا أصر. فهذا حكم شرعي مجمع عليه بين المسلمين. والذين يتكلمون عن قتل المرتد ما أدري، هم لهم غرض واحد، هم يريدون أن يرتد الناس عن دين الله فقط، لأنهم لو كانوا حريصين على الأرواح لما قتلوا الأرواح في كل مكان. هم أكثر الناس قتلا للأرواح، بل هم يرون دولة كدولة إسرائيل يوميا تقتل في الناس بالسلاح وبالسيارات أمام الكاميرات ولا أحد يتكلم. فإذا في بلاد المسلمين قالوا هذا مرتد نقتل، الدنيا دي كلها تقوم، والإعلام والصحافة والشياطين والجن. فهذا نوع من الحرب لا غير، وهم ليسوا حريصين. بعدين هذا قانون لا يخص أصلا غير المسلمين، يعني حكم الردة لا ينال اليهودي ولا النصراني ولا الوثني ولا الملحد إلا من كان مسلما ثم ارتد إلى يهودية أو نصرانية أو غيرها، وهو ماله مال المسلمين. يعني هذا فقط حرب للإسلام وتشجيع للمسلمين على الردة والخروج عن دين الله تبارك وتعالى. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، رواه البخاري. نعم، وهذا دليل آخر، وسبق دليل الدليل اللي في حديث عبد الله بن مسعود لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى 3، من واحد فيهم التارك لدينه المفارق للجماعة. وهنا حديث معاذ ومعه أبو موسى الأشعري، وهنا حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من بدل دينه فاقتلوه، وهذا النص واضح وقاطع. وكل هذه أدلة في حد الردة. نعم. وعنه رضي الله عنه أن أعمى كانت له أم ولد تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه فينهاها فلا تنتهي، فلما كان ذات ليلة أخذ المغول فجعله في بطنها واتكى عليها فقتلها، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألا أشهد، فإن دمها هدر، رواه أبو داود ورواته ثقات. هذا الأثر على ما فيه من الكلام في سنده، لكن هو في درجة الاحتجاج إن شاء الله تعالى. وفيه أن ابن عباس رضي الله عنهما حكى أن أعمى كانت له أم ولد، أي أحد أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، كفيف وله أم ولد، وأم الولد هي الأمة التي استولدها سيدها. طبعا الأمة ممكن أن تكون أمة لصاحبها وزوجة لآخر، فهذه لا تحله لأن هي زوجة رجل، لكن هو يستخدمها في الخدمة ويملك ثمنها إذا بيعت، أو يمكن أن تكون أما يتسراها ولا تلد، ويمكن أن يكون أما يتسراها وتلد منه ولد فتصير أما أم ولد، فهي أما لكن لها ميزة، ولذلك كثير من أهل العلم يرى أنها بعد استيلادها لا تباع، وبعضهم يرى أنها تعتق بعده كالمدبرة أو كالمدبر. فالشاهد أن هذا الصحابي كانت له جارية من هذا الصنف، وكانت تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه، أي تطعن فيه صلى الله عليه وآله وسلم، وكان ينهاها ويحذرها من ذلك فلا تنتهي. ولما أمعنت في ذلك أخذ ذات يوم معولا أو آلة حادة كالخنجر أو السكين أو السيف، وجعله في بطنها واتكأ عليها حتى خرجت من ظهرها فماتت، فقتلها عمدا. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك فأهدر دمها. وهذا الأثر ذكره أيضا يعني ممن يرى الاحتجاج به الإمام ابن تيمية في الصارم المسلول، وهو يدل على أن من طعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتل ولا يستتاب، لا يستتاب، بخلاف المرتد بطريق آخر، إذا ارتد بأي طريق غير هذا يستتاب، لكن هذا لا يستتاب. وهذا محل اتفاق عند أهل العلم أن من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يكفر إجماعا، وكثيرون منهم كمالك يرون أنه لا توبة له ولا استتابة له ولا يعطى مهلة للتوبة، وإنما يقتل مباشرة. وفي الأثر حكم آخر، وهو أن من أهدر دمه من قبل الحاكم أو ارتكب عقوبة توجب قتله وليس فيه مجال للعفو، فإن من قتله غاية ما فيه أنه افتات على الحاكم، لكن ليس له حكم القاتل، غاية ما فيه افتات على الحاكم وأخذ حقا غير حقه، لكن لا يعتبر قاتل للنفس المحرمة لأنه قتل من استحق القتل، فبدل ما يقتل السلطان سبقه إلى قتله. لعلنا إن شاء الله نقف على كتاب الحدود، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.